ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار، ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا علي، ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار، ننخاك يا سيدي رايح بالسلامة رايح للشهادة معوف الندامة، خل المهجة تنزف ودموم اتهامة، وارضي عني فاطم بيوم القيامة، وارضي أنا فاطم بيوم القيامة. ما زالت الثورة تحتمي على مدى الأيام والسنين، أحمل في كفي صارمي وفي فداء السبط لا ألين، فللحسين روحي الفدا والله لا أحني لهم جبين، أيامنا الحمراء كربلا وكلنا حسين وحسين. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا ارفع يدك، ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار وصلها لكربلا، ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار. يما ودعيني يما ودعيني يما ودعيني، رايح بالسلامة رايح للشهادة معوف الندامة، خل المهجة تنزل ودموع اتهامة، وارضي أنا فاطم وارضي أنا فاطم بيوم القيامة. ما زالت الثورة تحتمي على مدى الأيام والسنين، أيامنا الحمراء كربلاء وكلنا حسين وحسين. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار، ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار. شايل يما سيفي وبجفي لواي، رايح أفدي عمي بروحي ودماي، لا ماخذ لا والله حي قلبي الفداي، أحمي عمي من كل أحمي عمي من كل ظالم كل عداي. النصر للحسين مطلبي واليوم هذا عاشر الفدا، والموت للحسين مشربي والنصر لأرفعه لواء، يا روح للنصر تقدمي بالعزم والعزة والإباء، لا تترك الحسين حائرا وتبذلي بنصرك الدماء. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا ما شاء الله، لا ما خلي عمي وحدي حاير اليوم، لحمل انا سيفي مترجل بالعدو، لفديه بحياتي وبذل اجله الدموم، ما ترفع حاير بين الذله والقوم. الروح للفدا راحله والموت لعزته لا بديل، ماضٍ إلى الموت أنا ولا عن نصرة الدين فلا أميل، يا أم فالجنة مطلبي وعاشر النصرة والسبيل، فقد دنت لي ساعة الرجاء وقد دنا لي الرحيل. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار، اللي قدام ما أشوف أياديكم اللي قدام ما أشوف أياديكم، عليك الزهراء ننخاك، عليك الزهراء اللي ترفع يدك ننخاك ننخاك يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار. لا ما خلي عمي وحده حاير اليوم. علي علي علي علي. لا ما خلي عمي وحده حاير اليوم. لحمل انا سيفي مترجل بالعزوم. لفديه بحياتي وبذل اجل الدموم. لا ما ترك حاير بين الذل والقوم. الروح للبداية رحيلة والموت لي العز لا بديل. ماض إلى الموت أنا ولا عن نصرة الدين فلا أميل. يا أم فالجنة مطلبي وعاشر النصرة والسبي. فقد دنت لي ساعة الوداع وقد دنا لأحنا الرحيل. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار. وينهم ننخاك يا سيدي ننخاك ننخاك يا سيدي. لا لا لا مو قبول مو قبول. اللي قدام ما يرفع ايده مو قبول. عليك الزهرة قلت لك عليك الزهرة. اللي قدام اشوف ايادك مي مرفوعة. ارفعها ارفعها. ننخاك يا اهلا بطلائع الولاء. اهلا بالموالي. اهلا بكل نفس. رايح للمنية وبجبانة راية. تاير والإرادة والنصر لي غاية. بالنصر يا يمة أتلقى السعادة. عاشر هذا يومي عرسي بالشهادة. رايح للمنية وبجبانة راية. تاير بالإرادة والنصر لي غاية. بالنصر يا يمة أتلقى السعادة. عاشر هذا يومي أرسي بالشهادة. الطف هذه غايتي وواجبي نصرته الغريب. والطف عرسي ومنيتي وحنتي من رأسي الخطيه. النصر للحسين منيتي ومنيتي أهوى أنا تريب. فعزتي بيوم كربلا وعزتي بالعاشر المهيب. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار. ما شاء الله. بعيوني بعيوني إن شاء الله. ننخاك ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار. رايح للمنية وبجفان راية. تاير من الإرادة والنصرة لغاية. بالنصرة يا يمة أتلقى السعادة. عاشر هذا يومي عرسي بالشهادة. الطف هذه هي غايتي وواجبي نصرته الغريب. والطف عرسي ومنيتي وحنتي من راسي الخطيب. والنصر للحسين منيتي ومنيتي أهوى أنا تريب. فعزتي بيوم كربلا وعزتي بالعاشر المهيب. ننخاك يا سيدي يا أبا الأحرار. إيه ننخاك من أنا صغير أمتلك زنجي. من أنا صغير أمتلك زنجي. من أنا صغير أمتلك زنجي. عندي علم يشبه سواد الليل. وعندي علم يشبه سواد الليل. مكتوب في وسط العلم يا أبو الفضيل. وحسين حط راس الأخو بس من جديد. مكتوب في وسط العلم يا أبو الفضيل. وحسين حط راس الاخو بس من جدل من يجي محرم اشيل رايتي وزنجيلي واندب الزهره يا ام الحسن سجليلي من يجي محرم اشيل رايتي وزنجيلي واندب الزهره يا ام الحسن سجليلي انا مظلوم حسين انا محروم حسين الله الله انا مظلوم من أنا صغير امتلك زنجير من أنا صغير امتلك زنجير عندي علم يشبه سواد الليل وعندي علم يشبه سواد الليل مكتوب في وسط العلم يا ابو الفضيل وحسين حط راس الاخو بس من جدل مكتوب في وسط العلم يا ابو الفضيل وحسين حط راس الاخو بس من جدل من يجي محرم اشيل رايتي وزنجيلي من يجي محرم اشيل رايتي وزنجيلي وانت بالزهرة يا ام الحسن سجليلي وانت بالزهرة يا ام الحسن سجليلي انا مظلوم حسين انا محروم حسين الله انا مظلوم حسين عشقنت لك كل روحي وانفاسي وحسين بسمع الصبت راسي عشقنت لك كل روحي وانفاسي وحسين بسمع الصبت راسي ومن كنت انا بوسط المهد شايل حزن وعلى الحسين بكل وفاء الطم وحين من كنت وانا طفل حبك اشيله بصدري قصة حسين الولد خلي المدامع تجري من كنت وانا طفل حبك يشيله بصدري قصة حسين الولد خلي المدامع تجري ابقى عاشق حسين انا محروم حسين ابقى عاشق انا مظلوم انا مظلوم حسين بعد بعد ها شباب تعبتون ما تعبتون اريد وين عباس وين رجالها وين عباس وين فيها مدة بس انتبهت للمدة لا تجاوب قب عقب المدرد علي تدري زينب تبدل حالها وين عباس وين رجالها الله تدري زينب تبدل حالها وين عباس وين رجالها بس هذه تدري زينب تبدل حالها وين عباس وين يا علي تدري زينب تبدل حالها الله الله يا علي تدري زينب تبدل حالها غادرت وطنها وابتدى حزنها ترسم الأيام تنظر لقمرها رايته نشرها تفتح الآلام دلل بخدرها مكتحل نظرها الأكبر وجسام ما عمرها طبت ما عمرها شافت كربلاء والشام الهواشم حولها وزينب أميرة مصونة حجب براية الغيرة وكافل هشهم بدر العشيرة أبد ما تخيلت تصبح أسيرة أبد ما تخيلت تصبح أسيرة إيه علم عباس يصير ظلالها وين عباس وين رجل يا علي تدري عباس يصير ظلالها وين عباس تدري زينب تغير حالها وين عباس وين جت الغاضرية بهم مرزية نصب الخيمات ريحة المنية بالخيام تشمها تسمعي آها زحفة العساكر بانت المخاطر صارت الرنان برزت الهواشم صارت الفواطم تجري الدمعات تدري زينب تبدل حالها وين عباس وين كربلاء اللي ضيعت آمالها علم عباس يصير ظلالها ساعة الحريبة زينب الغريبة تنظر الشباك خيرة الهواشم شاهرة الصوارم نازل الميدان شافت الحبايب صرع بالترايب مسد التربان اختارت بأمرها شافت القمرها قطع الذرعان تناظر حسين وتنظر حالها وين عباس وين هذه زينب تغير حالها تناظر حسين وتنظر حالها وعاشر المآسي من قلبي قاسي يرجع المنظار العزيزة زينب عند أخوها تنحب حب للمنحة تعرف أنا رايح ما تظن راجع صدره يتكسر شافت على صدره الشمر يضربه يقطع المنحة شافت على صدره الشمر يضربه يقطع المنحة اختم ضر أخوها فوق الرمال ولا جهز ولا شالو بشيال غريبة مبتلية بحرم وأطفال أسيرة لا حميم تكفل الحال الأرض ليها زلزلت زلزالها وين عباس تدري زينب تبدل حالها غادرت وطنها وابتدى حزنها ترسم الأيام تنظر لقمرها رايت نشرها تفتح الآلام ماشي بارك الله بيك عيوني دلل بخدرها مكتحل نظرها بالأكبر وجسام ما عمرها طبت ما عمرها شافت كربلاء والشام وعلم عباس يصير ظلالها تدري زينب تغير حالها تدري زينب تغير حالها غادرت وطنها وابتدى حزنها ترسم الأيام تنظر القمرها ورايت نشرها تفتح الآلام جت الغاضرية بهم مرزية نصبوا الخيمات ريحة المنية بالخيم تشمها تسمع الآهات زحفة العساكر بانت المخاطر صارت الرنات برزت الهواشم صارت الفواطم تجري الدمعة. كربلاء اللي ضيعت آمالها تدري زينب تبدل حالها. جت الغاضرية بهموم ورزية نصب الخيمات ريحة الملية الخيم تشمها تسمع الآها. تحفت العساكر فانت المخاطر صارت الرنات. برزت الهواشم صارت الفواطم تجري الدمعات. كربلاء اللي ضيعت آمالها تدري زينب تبدل حالها. تدري زينب تبدل حالها. ساعة الحريبة زينب الغريبة تنظر الشباك. ساعة الحريبة زينب الغريبة تنظر الشباك. خيرة الهواشم صاهرة الصوارم نازل الميدان. شافت الحبايب صرعة بالترايب موسدة التربة. اختارت بأمرها شافت القمرها قطعت درعا. ناظر حسين وتنظر حالها. الأرض لها تنهج زلزالها. الأرض لها زلزلت زلزالها.